شيخ محمود أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغي منشود الله فوق العلا رب ومعبود وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود معاشر العمي عن درب الهدى مالا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا لا تركنوا لخواء أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود الله فوق العلا رب ومعبود جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاء العقيدة وشرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. كنا قد وقفنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن الإيمان المجمل والإيمان المفصل. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمعنى هذه الكلمة أنه يقول لربه: يا رب، أنت معبودي بحق، إن أخبرتني عن شيء صدقته وإن أمرتني بشيء نفذته، لا معبود بحق إلا أنت، أمرك مقدم على كل أمر وخبرك مقدم على كل خبر. فالرسالة التي نزلت من السماء ممثلة في الوحي القرآن والسنة، أي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، كما قرر علماء هذا الدين من المتخصصين في علم الحديث اللي عندهم آلية الحكم على الحديث، إن كان صحيحا ثابتا أو كان ضعيفا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة دي آمن الناس بها، فإن أخبرهم ربهم عن شيء صدقوه وإن أمرهم بشيء نفذوا. ده المبدأ اللي موجود في نفس كل مسلم، ده اسمه الإيمان المجمل، إيمان العامة المبني على توقير كلام الله على تصديق خبر الله، على تنفيذ أمر الله عز وجل. فمن قال لا إله إلا الله على هذا المعنى تنفعه، لكن من قالها وهو لا يريد أن يصدق كلام الله عز وجل، بل يكذب الله في كلامه ويعترض عليه ويعطله ولا يرغب في تنفيذ أمر الله الذي أمر به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه من ولاية الله على قدر طاعته وتقواه، ومن معصية الله على قدر إعراضه وتكذيبه لله عز وجل. الذي يكذب بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا تنفعه لا إله إلا الله، لكن أهل التوحيد، خلي بالكم النقطة دي ربما لم أحسن صياغتها فأقول مرة أخرى، إن الإيمان المجمل الذي يعنيه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الإيمان العام الذي فيه استعداد الشخص لتصديق خبر الله وتنفيذ أمر الله عز وجل حتى وإن لم يعلم التفاصيل. فكل من كان على هذا فهو على مبدأ ولاية الله عز وجل، طالما هو مستعد لو علم الأمر نفذه ولو علم الخبر صدقه. طب نيجي بقى عند التفصيل، واحد ألم بكل الأخبار وألم بكل الأوامر وعنده دراية بها، فهذا يزيد في الإيمان عن إيمان العامي، لأن مجموعة الأوامر اللي حينفذها ومجموعة الأخبار اللي حيصدقها أكثر من غيره، فالناس يتفاضلون وكل إنسان يلزمه أن يسأل عما لا يعلم مما يخصه في حياته. طب ما لا يخصه العلم به هيبقى نافلة وتنفيذه لا محل له، لأنه هو مش محل لتنفيذ الأمر. عن الفقير مش هطلبه بأداء الزكاة، ولا العلم بتفصيل أحكام الزكاة وهو ليس لديه الاستطاعة في أن يعني يؤدي هذه الزكاة، أنه هو فقير. فالإيمان المجمل والإيمان المفصل، الشخص اللي عنده إيمان مفصل وعلم أكتر درجته أعلى من اللي علمه أقل. اللي بينفذ أوامر الله بعد العلم أكثر من غيره فهو أعلى في التقوى وأعلى في الولاية. إذن قضية ولاية الحق سبحانه وتعالى ما هيش مرتبطة زي ما بيصور الناس أو كما يصور بعض الناس إن الولي هو اللي موجود في الضريح، لأن كثير من الناس ومن عامة الناس ظن إن قضية الولاية إن يشوف ضريح مكتوب عليه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول الولاية مرتبطة بكل مسلم يخضع لله عز وجل في أمره ويصدق خبره. إن أحد الإخوة من الأصدقاء الأعزاء بقول اجتمعت مع مجموعة من الناس اللي هم يعتبروا علية القوم، فبيقولوا له يعني هو صحيح دلوقتي في أولياء لله عز وجل؟ هل في فعلا الأيام دي في أولياء من أولياء الله؟ فهم متصورين ان أولياء الله اللي بتعملهم موالد، اللي الناس بتشد الرحال إليهم أو تطوف بقبورهم على اعتبار ان ده تصوير الصوفية او تصوير كثير من مشايخ الضلال. فهو بيقول لي جلست معهم عشان افهمهم الناس متخيلة ان الاولياء ما عادش موجود حد منهم دلوقتي. نقول له لا، كل مسلم هو ولي لله عز وجل على قدر طاعته وتقواه. فلما ربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأتقى الناس هو أعلى الناس ولاية، حتى لو كان رئيس، حتى لو كان أمير، حتى لو كان فقير، حتى لو كان غفير، اللي عدد حسناته أعلى هو الأقرب إلى الله عز وجل في الولاية. لكن الكل فيهم من ولاية الله، نعم، والكل يصدق عليه من هم أولياء لله عز وجل، أولياء لله، على بس النسبة في الولاية على قدر الطاعة. إذن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على الإيمان المجمل الذي فيه استعداد لتصديق خبر الله وتنفيذ أمر الله، ولي من أولياء الله عز وجل. قد تكون درجة الولاية أقل أكبر إلى غير ذلك. هذا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية وذكرناه وأشرنا إليه في الحلقة الماضية. لكن الذي يعادي الله ورسوله ويسعى إلى تعطيل أوامره، بل يحارب أوامر الله ويسخر منها ويستهزئ بها ويسمي ذلك إسلاما معتدلا، فنقول لا يمكن هذا. إن قل ده من أولياء الله ومن أولياء الشيطان، محاد لله ورسوله. أن اللي بيتكلم بهذا المنطق الواحد أحيانا يقول الناس دي فعلا فيها من ولاية الله عز وجل، يعني الراجل اللي قاعد بيهزأ بكلام الله عز وجل ويقول للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول هذا كلام الرجال قوامون على النساء، بقول ده كلام ينفع في القرن اللي عايشين فيه. وعد كل آيات يضربها عرض الحائط، والأحاديث نفس الكلام. فالواحد بيسأل نفسه سؤال، هل الرجل ده فيه شيء من ولاية الله عز وجل؟ يعني ده بيحب ربنا سبحانه وتعالى، حريص عليه، حريص على طاعته أقصد. أنا مش قادر أتصور أن ربنا سبحانه وتعالى يقول شيئا ويأمر بشيء ثم يجي واحد يعترض على ربنا سبحانه وتعالى. إيه الجرأة دي؟ عمر ما كان في واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبدا الرسول يأمر بأمر يقول له لا مش هنفس، أو الكلام ده منفعش. فولاية الله عز وجل لها علامات، علامتها أنك تنفذ أمره، هو بيأمر، هو رب وأنت عبد. أنت عايز تعدل على رب العزة والجلال؟ أنت عايز تعترض على الله عز وجل وتقول له أنت ليه خلقت ده كذا، وليه نزلت الحكم كذا، وليه كذا وليه كذا؟ زي الجبرية اللي عادين يقولوا ربنا سبحانه وتعالى أنت ربنا يخلق ده ليه كده، أو المعتزلة اللي عادين برضو يعترضوا على الحكم، يا يطعنوا في القدر يطعنوا في الحكمة، يعني ايه اللي انت عايزينه بالظبط؟ الشيطان لا يدعهم، سواء شيطان الانس او شيطان الجن، الا لما يجي يعدل على ربنا سبحانه وتعالى، او هذا الشخص كأنه عايز يبقى حكم على اللي ربنا كتبه في اللوح المحفوظ، فيقول انت كتبت دي هنا ليه كده وكتبت هنا دي ليه. هو من الرب ومن العبد؟ يعني مش عارف والله. ما يجي شخص يبقى سافل وقليل الأدب يتطاول على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول لك ده إسلام مستنير أو متحرر أو تنويري أو معرفش إيه. يعني مهم، كلام تيمية جميل جدا واضح في هذا الأمر. فيقول مثلا والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما. احنا اتكلمنا طبعا على الكلام ده قبل كده فمش عايزين نعيده. يعني والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. لأن هو الفيصل هنا ربنا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طب مقياس التقوى هيكون إزاي؟ بعدد الحسنات والسيئات. أنت حسناتك أعلى من غيرك يبقى أتقى من غيرك، بس الكلام ده أنا ما أقدرش إن أنا أحسبه، لأن هذا يحسب عند الله عز وجل هو أعلم بمن اتقى. فأنا أحسن الظن طالما الشخص على هذا الإيمان المجمل أو الإيمان المفصل. يعني كثير من الناس يقول لك نحسن الظن بكل الدعاء ولا نتكلم عنهم، نقول هذا الكلام غير صحيح. احنا نحسن الظن بالشخص من جهة إيمانه وتقواه، أما من جهة ابتداعه في دين الله وتضليل الناس عن دين الله عز وجل، لا ده ما ينفعش تسكت عنه أبدا أبدا. أساس ديننا الرد على المبتدعين وأهل الأهواء. ليه؟ لأن ضرره متعدي، ضرره متعدي. يعني إيه متعدي؟ يعني الأذى بتاعه بيلحق بكل الناس. أنت لما يقولك مثلا إيه الفيروس اللي عند فلان معدي، والفيروس دي يقولك لا ده خاص به وما يأثرش، ممكن يمشي في وسط الناس وكده يعني. فهو ماشي في وسط الناس ومصاب بفيروس بس ما فيش أي أذى منه، عنده المرض مثلا مرض السرطان ربنا يعافيه، قولوا في دواء اكتشفوا المرض السرطان ربنا سبحانه وتعالى يشفي مرضى المسلمين، حس يبقى المرض يعني شيء عادي ما عادش يبقى مرض قاتل أو شيء مزقل. فالمرض ده لو واحد أصيب بحاجة مثلا في جسده فالمرض داخلي بيمشي عادي في وسط الناس ويتكلم معه ومحدش يعرف ان هو مصاب بالمرض. انما لو واحد مرضه مرض معدي، حيث لو وجد في مكان مجرد النفس بس هيضيع جماعة موجودين في مترو معاه، ولا موجودين في عربية، ولا في وسط الزحمة في وسط المدرسة. يبقى انا لازم اقولهم يا جماعة خلي بالكم، هو من نفسه لازم يستحي وينعزل عن الناس. انما لو قالك لا انا كويس كده ولا عندي مرض ولا بتاع، يبقى لازم التحذير منه وبلغ الصحة عنه، لان سبب ايذائه لفلان وفلان وفلان وانتقلت العدوى وانتشرت لدرجة ما الناس كلها تأثرت. هذا الشأن المبتدع. فالمبتدع ضرره متعدي. ما تقوليش احسن الظن بيه، أنا أحسن الظن فيه بيز كان أذى وصل لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم والسفينة هتغرق، هو قاعد ينخر في السفينة من تحت، فيجي واحد يقول لا ما تتكلمش عليه أسيبه لما تغرق. فاللي بيتكلم عن هذه القضية مش قادر يستوعب أذى المبتدع وهذا المتلون في الدين. ليه؟ لأنني لو أنا سبته فلو سقط هذا هيسقط معاه الدين، لأن الناس ارتبطت به ولم ترتبط بنبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالرد على المبتدع أصل أصول الإيمان، الدفاع عن دين الله عز وجل، والغلظة على المبتدع دليل الإيمان. ولذلك ربما يعني بعض الناس يقول لك انت يا شيخ بتتكلم بشدة شديدة جدا جدا على المخالفين وعلى اللي بيخالفوك. اقول لا مش من ناحية مخالفي تاني، في مصالح خاصة او امور خاصة ما فيش حد بيتفق مع اخوه نفسه، لكن لما يكون هو بيخالف دليل واضح وصريح وهو نفسه بلسانه يناقض نفسه ويتلون في دين الله عز وجل، يبقى لازم يكون في غلظة عليه، شدة وقوة في الشدة عليه. ليه احنا بنعمل مع الاخوان المسلمين كل الوان الردود وبقسوة شديدة جدا، انهم كانوا خراب على دين الله عز وجل، افعالهم افعال الشيطان واولياء الشيطان وليست من ولاية الرحمن بشيء، زي افعال الخوارج بالضبط. وان صلوا وصاموا وان تعبدوا وقاموا لا يخيل علينا فعلهم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بانهم يمرقون من الدين مروق السهم الرمي. فاللي مش قادر يستوعب كده يبقى العيب فيه مش العيب في الشيخ. انا كلامي واضح؟ فاحيانا نستخدم بعض الالفاظ اللي تكشف محوري الشر الان اللي وراهم الامريكان واليهود. المحور الاول الاخوان هؤلاء التكفيريون اللي شوهوا الدين وصوروا دين محمد صلى الله عليه وسلم بانه دين تكفير وقتل وسفك دماء. المحور الثاني اللي هو شغال الان، محور العملاء بتوع الامريكان من العلمانيين والليبراليين ومن غيرهم، اللي اوقعوا كثيرا من الناس في شباكهم دون ان يشعروا. فكثير من المسلمين يقول لك انا علماني انا ليبرالي، وهو مش عارف خطوره ما يقول. وبان ان القضيه مش ان واحد له اتجاه عايز يسلكه، لا، ده حرب على دين الله عز وجل، حرب على دين الله عز وجل. فده عشان تبين خطورته يحتاج الى الشده عليه. يعني هل تتصور على سبيل المثال الجمعه الماضيه أخ من الإخوة إمام وخطيب أو بيصلي بالناس وبيتكلم على الإخوان وعلى الشدة على الإخوان، أو بيتكلم هو نفسه مش عاجب الإخوان عشان بينتقدهم أو بيبين عورهم وبيبين الكلام ده بدليله، فهم عايزين يمنعوا من الصلاة والخطابة بأي صورة عشان يطلعوا واحد تبعه، فيعملوا ايه؟ تصوروا حاجة ما حصلتش قبل كده. وما اظنش يعني ان في حد شيطان هيفكر في العملة اللي بيعملها الرجل ده. الجمعة اللي فاتت دي اخ من شبرا شيخ، عشان يمنعوا يعملوا ايه؟ ينتظروا وقت صعوده على المنبر، الناس كلها تنتظر طلوع الخطيب على المنبر، ويجي واحد تبعهم يبول في كيس بلاستيك ويأخذ هذا الكيس بما فيه من هذه النجاسة ويروح يرميها على الشيخ بملابسه. إلى هذا الحد، على أساس أن الشيخ ما يعرفش يخطب وهو عليه النجاسة، وعلى ما يغير ملابسه خلاص يبقى وقت الخطبة عدل. عمركم شفتم نجاسة في الدنيا من الإخوان المسلمين زي النجاسة دي؟ في حد في الدنيا يفكر بهذا التفكير الشيطاني الخطيب وطلع المنبر يطلع يعمل في كده؟ اللي عمل كده من أولياء الرحمن ولا من أولياء الشيطان؟ دي جهاده بيقول لك أنا بجاهد في سبيل الله، بمنع أهل الضلال أتباع السيسي إن هم يخطبوا. بتجاهد بالبول؟ ده اسمه جهاد التبول. واحد يقول لك بول وبتاع يا جماعة احنا على الهوى ومش عارف ايه، يعني أقول لكم ايه يعني؟ ها نداري على وقعة مصيبة زي كده؟ هم أنجاس، دي طريقتهم دي طبيعتهم، فلازم يبقى فيه نظام من الكلام معاهم بهذه الطريقة. ونشتد عليهم انهم اهل بدع، فصوروا انفسهم انهم اولياء الرحمن وهم اولياء للشيطان مش اولياء الرحمن. لازم امشي تبعك؟ لازم اجيب مرسي عشان يمسك الكرسي؟ ده دين؟ قال لا. طب افرض ربنا خد مرسي وربنا ياخده راحنا منه، ما ممكن يموت في اي لحظه، ها مين اللي هتقعد له الكرسي بعدها؟ افرض ساعتها بقى، افرض يا سيدي دخلته في انتخابات زي ما بتعملوا وسقطته زي ما حصل في تونس، واللي اسمه وفدي ونين بيكفر كل واحد ادى صوته في تونس لغير الاخوان. اي والله لسه الاخ بعت لي رساله بتاع المقطع بتاعه. فانتوا بتلمونا ليه ان احنا بنحارب هذا الفكر الخبيث التكفيري من يوم ما بدات قناه البصيره؟ ليه؟ احنا بنتكلم بنصح. فيجي الامريكان يصوروا لنا الاسلام في صوره الاخوان او في صورة اعداء الاخوان اللي هم صانعينهم برضه من العلمانيين والليبراليين وهؤلاء الذين يريدون ان يطعنوا في صوابة الدين. فاحنا بنقول لا، عامة المسلمين على ايمان عام، ايمان فطري، وربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العباد. اولياء الله عز وجل هم المؤمنون أو المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. قال تعالى: من كان يريد العاجلة تعدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ياريت الإخوان بيفهموا، ياريت الجماعة اللي عاملين شبكة أخطبوطية في العالم اسمها الخلافة الإخوانية المسيطرة على 80 دولة في العالم، وكل دولة لها رئيس إخواني خفي وله بيعة خفية، ياريتهم بيفهموا. ربنا بيقول: من كان يريد العاجلة، اللي عايز الكرسي، عجلنا له فيها ما نشاء، مش ما يشاء، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فاوعى تفكروا، اوعى تفكروا ان الكرسي بقى في ايدكم يبقى انتوا خلاص زي ما انتوا بتقولوا فيها 500 سنة 1000 سنة لما نبقى نسيب الكرسي. لا، ما هي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وطالب الدنيا قال في شأنه: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. كلمة وسعى لها سعيها اللي هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم امبارح لما كنا بنتكلم على إبراهيم باشا عيسى وهو قاعد بينتفض وأوداجه بتنتفخ، اللي رئيس البلد ولي أمرها مشير عبد الفتاح السيسي ربنا يحفظه وعطاعته، قال احنا عايزين نجدد الخطاب الديني مع المحافظة على ثوابت الشريعة كاملة. الرجل جن جنونه. انت بتعترض على ولي الامر وعامل حلقة تتطاول فيها كمان على ولي الامر، ومش عاجبك كلامه في المحافظة على ثوابت الشريعة كاملة؟ ليه؟ اتفعل ذلك حرصا على الآخرة وتريد بذلك وجه الله والدار الآخرة احتسابا لله عز وجل وتسعى لها سعيها وأنت مؤمن بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ عشان نقول سعيك مشكور يا إبراهيم، جزاك الله خير اللي انت بتنبه الأمة لضلالها اللي بتحافظ على ثوابتها. فانت بتقول لا، ما عندناش ثوابت وتاريخنا مزور، وكل التاريخ اللي بيدرسه الازهر وغير الازهر كذب وزور وبهتان. امال التاريخ انت عايز ايه؟ تاريخ بوذا مثلا هو الثوابت؟ كريشنا في الهند عايز ايه بالظبط؟ ولا يكون تاريخ اوباما وتاريخ انجلترا وفرنسا وتاريخ مؤسسة رامبا وتاريخ سفاك الدماء اللي بيجود البشر إبادة بقنابلهم النووية ولا يتقون الله عز وجل في خلق الله. عايز تاريخ مين اللي صنعوا الإيبولا ولا الإيدز ولا فارس السي ولا العمل وكل الأمراض والأوبئة المستعصية دي؟ مين يا إبراهيم اللي بيعايز تاريخه يعني؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه هو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. والله لو أنت بتقول الكلام ده هو تبتغي به وجه الله هيبان، إنما معروف أنت قاعد في أي قناة وأنت بتتكلم 25-30 نجيب سويرس. فعيب يا إبراهيم، عيب، اختشي اختشي. ربنا سبحانه وتعالى وضع طريق لولاية الرحمن وطريق لولاية الشيطان، الابتعاد عن الكتاب والسنة الموافق للكتاب والسنة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الحتة دي مهمة أوي. ربنا قادر ان ياخد كل المفسدين اللي على الارض والكافرين والظالمين وياخد الامريكان قولوا امين، وياخد اليهود واسرائيل قولوا امين، وياخد ايران قولوا امين. ربنا قادر على كل شيء. بس هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بهم ليه؟ الكل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. كلمة عطاء ربك دي اللي هو خلق الأسباب بحيث يبتلي بها العباد. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. واحدة مثلا بلغت من العمر أرزلة وحياتها كلها فسق وفجور وانحلال أخلاقي، وبتقولك أنا بحمد ربنا على الجمهور اللي ادهولي. والواحدة لما بتكبر في السن بتبقى في سن كده الناس بتنساها، لكن دلوقتي الناس بتفتكرني. تفتكرك بإيه؟ خلاص 80 سنة كفاية، استعد للقاء الله عز وجل بما يرضيه مش بما يرضي الناس. فربنا سبحانه وتعالى يمد هذه ويمد المؤمن في طاعته، لأن الدنيا قامت على الابتلاء امتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، إنا خلقنا الإنسان من فطر أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فسوف يعطي هذا ويعطي ذاك، لكن يسمى من صار في طريق الإيمان واتبع النبي صلى الله عليه وسلم والتزم القرآن والتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى توفيقا. نقول وفقه الله إلى ما يحبه ويرضاه. ونسمي من حاد عن كتاب الله وعن سنة رسول عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربنا يدل المال ويدل الصحة ويدل كل اللي هو عايزه أو بعض ما يريد، ويسمى إضلالا ولا يسمى توفيقا. فالتوفيق يبقى بحال الطاعة. عشان كده ما جاد الوعي يقولك وفقك الله، ما قلش وفقك الله على معصيته. او تستعجب من واحد مثلا ايه شغال مغنوات او واحده رقاصه، تقول والله ربنا موفقني في حياتي، دي مش توفيق يا جهل، دي اسمه اضلال. التوفيق لما يكون افعالك شرعيه متوافقه مع الشرع. إذا توافقت مع شرع الله عز وجل، توافقت مع أوامر الله الشرعية، مع أوامر الله التكليفية، مع ما أمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى اسمه توفيق. خالفت الشرع وفعلت المنكر، وطبعا ما تقوليش إن الرأس معروف. معروف يعني ايه؟ يعني ايمان. يعني لانهم عايزين يصوروا دلوقتي ان الرأس من افعال الايمان. ده تصوير اسلام البحيري وتصوير ابراهيم عيسى. ولخلي الشعب يرقص، عايزين اسلام بطعم مصري. فكروني. والعلامة سعد الدين الهلالي قال لو الرقاصة راح تجيب حاجة وماتت في السكة يبقى ماتت شهيدة. يعني انا عايز افهم، يعني منكر ولا معروف؟ فالوقت بيصوروا للناس ايه المشكلة اما البنت تلعب بالي؟ ايه المشكلة اما البنت تطلع تلعب كومباز؟ كومباز ولا اسمه ايه؟ كومباز برضه؟ البنت تتشقلب مش باين منها حاجة يخيبك ويخيب اللي بيشغلك بالطريقة دي. المهم يا اخوانا، المعروف معروف والمنكر منكر. فلما يجي واحد يلعب في الثوابت عشان يرضي الامريكان فيجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، يقول لك ده واحده ديت يعني واخده الجائزه التشجيعيه والتقديريه وجائزه مش عارف مين وجائزه مين وجائزه مين في ايه، يقول لك في الرقص او في التمثيل او في كذا. ده مش توفيق. التوفيق انما يقال اذا كان الشخص موافقا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، مبتعدا عما حرم الله. هذا هو التوفيق. فاللي مش ماشي على أوامر ربنا سبحانه وتعالى نقول له بقى لو قلت ربنا وفقني في كذا انت جاهل مش عارف. ربنا سبحانه وتعالى استدرجني وأنا أتوب إليه وارجع اليه. ما تقولش ربنا وفقني في كذا وانت افعالك كلها فسق وضلال ودعايه للفحشاء. هذا يسمى اضلالا. ولذلك ربنا قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالعطاء بيسموه في علم العقيده عطاء واقع بمقتضى الربوبيه، ان رب العالمين يرزق الناس أجمعين مؤمنين أو كافرين، بل ربما يرزق الكافر أكثر من المؤمن، وربما يعطي من الكافر أو يعطي للكافر قوة أكثر من المؤمن. ليه؟ عشان يبتلي المؤمنين، قوتهم ترجع للأخذ بالأسباب المتيسرة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بالإضافة إلى الاستعانة بالذي خلق فتضاف قوة الخالق إليهم. فربنا يتولى من فوق عرشه كفايتهم طالما ان عندهم مبدأ النصر والاخذ بالاسباب وطاعة رب العزة والجلال. ولذلك قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في قضية الولاية والتقوى. فالولاية نفسها درجات، ولاية الله عز وجل ولاية الرحمن درجات، وولاية الشيطان برضو درجات. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين سبحانه وتعالى كما قال شيخ الإسلام تيمية والنص قدامكم على الشاشة أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطاء، وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر. ثم قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيما أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا. يعني إذا كان واحد عنده رصيد من المال، واحد عنده 1000 والتاني 2000 وثلاثة واربعة و100,000 و200,000 وواحد عنده 1,000,000 وواحد عنده 2,000,000 وواحد عنده مليار، وعد بقى الناس كلها متفاوتة في الدرجات. الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الناس متنوعين وربنا سبحانه وتعالى يعني بيكافئ العبد على الحسنة والسيئة وحتى على مقدار النية اللي في القلب فيما يخص كل حسنة وما يخص كل سيئة. النظام الحساب نفسه شرحناه هنا قبل كده مرتبط بقياس الحركات والسكنات بمثقال يسمى مثقال الذرات عند الملائكة يحسب بالزمان والمكان ومقدار العلم في الإنسان ومقدار الإرادة على التنفيذ وقوة العزم ومقدار الاستطاعة على تنفيذ المراد. كل الكلام ده بيحسبه على هذه الدرجات. وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين، فقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام حكم مبني على استقراء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله. لقيته في كلام ابن تيمية من لطوف؟ لقيته في كلام ابن تيمية أنابل زي ما بيصور ابن البحيري في إجرامه؟ أراجوز رندا؟ لكن الإرهاب أصله ابن تيمية، أصله ابن تيمية يخيبك. ما هو قدامك الكلام هو ما تقراه. شفتوا كم متفجرة طلعناها من الصفحة 44 اللي قدامنا دي، ولا من الصفحات اللي فاتت كلها، ولا من اللي هيجي إن شاء الله عز وجل. كم إزازة مولوتوف، كم سعي لقتل الناس وإبادتهم بغير حق شرعه رب العزة والجلال، عشان تعرف أنهم يفتروا الكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى الشيخ محمد عبد الوهاب لغرض في نفوسهم وفي أوليائهم في أمريكا في مؤسسة رندا، في غرض للحاقدين الذين يريدون تدمير هذا الدين. هذا كلام ابن تيمية. وبعدين احنا بنتكلم على الهوى وكلامنا واضح وبنقرأ مع بعض وبتشوف مدى وقوع الكلام على القلب. انت ساعة ما تسمع ابن البحيري يجي لك مغص، ايه والله تستاء، وزي ما انا قلت لكم كفاية الروايح اللي شميناها منهم قبل كده. انا عارف ان المشاهدين متأثرين وقولوا يعني يا دكتور خلينا نشم ريحة حلوة. انا بقول لك والله الواحد قد يتحمل أن يجلس في مكان يجلس فيه أناس بروائح عفنة ولا يتحمل أن ينظر إلى ابن البحيري دقيقة واحدة أو دقيقتين من شدة الوساخة اللي بتطلع من قناة القاهرة والناس في الربع ساعة والتلت ساعة بتاعته بالذات. إيه اللي بتقوله دي؟ ليه انت بتعمل كده؟ ليه تبتغي وجه الله، وجه الله والدار الاخره، ولا تبتغي وجه رندا وامريكا الفاجره؟ يقول شيخ الاسلام ابن تيميه وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هنا بقى ايه اللي ينفع المسلم؟ المنطق اما نقول احرص على ما ينفعك، ايه المقياس النافع؟ ايه المنفعة اللي تعود علي يعني في الدنيا؟ المنفعة اللي تقول عليها في الدنيا منفعة مادية ما بتستمرش معايا، يعني لو جمعت الدنيا كلها ايه يعني الفلوس اللي حلمها؟ يعني لو لميت 10 20 مليار لو لميت 100 مليار سعودي وبقت أغنى واحد عربي. لو واحد لم فلوس الدنيا، ما هي الفلوس دي بيتمتع بها مرحلة صغيرة مش كتير، ما بيقعدش كده 200-300 سنة، ده هو عمره محدود وبعد كده بيجيله الأجل. برضه مش اللي هينفعني، اللي هينفعني النظر إلى الخير الأعلى، محبة الأعلى دائما. والخير الأعلى لما أجي أحسبه أخوانا، والله الواحد لما يجي يحسب هو جايب لنفسه صباع ليه ووجع دماغ ليه؟ بدل ما نقعد نكف في الناس ونقول لهم ده غلط وتعملوا ده مش عارف ايه وفلان ده يزعل منك وفلان ده يخصمك وانت ما انتش سايب حد، ما تقعد يا عم تاخد لك قرشين وتقعد في جنب، اقعد مزاجك عال كده، هات لك عربتين ثلاثة وعيش فل على البحر ولا حاجة كده واغطس هناك انت وعيالك، سيبك من قد دماغ دي. ايه لازم كل شوية تعرف نفسك مع ابن البحيري وابن ابراهيم ابن عيسى، ابراهيم باشا عيسى خبرت ازاي، والراجل انت مش طايق فلان ده هو قاعد بتتكلم عنه كل شوية، انت عايز منه ايه بالظبط؟ انتو زي واحد بيقول لي انت النهاردة، بيقول لي انت عايز ايه من صالح الشيخ؟ نفسي اعرف انت عايز ايه من صالح آل الشيخ؟ ده وزير. قلت له والله لو 60 وزير. قال طب قول لي انت عايز منه ايه؟ عايز بصراحه كده عايز منه ايه؟ قلت له حاجه واحده بس، يطلع قدام الناس يقول انا ابرأ الى الله من الاخوان بصدق، وانا لما مشيت معهم احسنت بهم الظن وطلعوا اولاد 66، ويكشف الخبايا المستوره اللي كشفها واحد زي سلام العتيبي، ويجدد البيعه بالسمع والطاعه عشان يبقى قدوه لامه محمد صلى الله عليه وسلم، اني مشى مع الاخوان الانجاس دول وتاب الى الله عز وجل منهم. ان عمل كده اقول اخي وحبيبي وعلى عيني وعلى راسي، ومش عايز منه الابيض ولا اسود، انا مش عايز اكتر من كده، ولن اتركه الا ان يقول لهذا. مش يبقى هو وزير وقعد بيخرب من تحت، لا، ان واجب الشرع هو كده، مش مساله ماديات، لان لو كانت ماديات كنا قابلنا قبل كده وانا قلت لكم. فالحكايه كلها ان النفع الحقيقي هو اللي هيبقى لنا عند ربنا سبحانه وتعالى، بل ممكن نؤذى فيه وممكن يسلطوا على الناس ويقتلوني وانا ابقى سعيد برضه، لكن دين يبقى تحس كده ان انت بتخدم دينك لله، لا تبتغي جزاء ولا شكور. انا مش عارف منه غير كده. يقدر هو يعمل كده؟ يقدر يطلع يتبرأ من الاخوان المسلمين بقذارتهم ونتنتهم اللي موجودة في السعودية، لأن عارف إن هم خطر في السعودية وبينخر في كل مفصل في السعودية مكن لهم فيه هذا الرجل اللي اسمه صالح آل الشيخ، في كل مسجد في كل مكتب في كل ما استطاع بنفوذه وأمواله، صلته بالإخوان لا تتصوروها، هو أخطرهم وأشدهم هناك، يطلع يتبرأ منهم. والحاجة الثانية كمان بقى اللي أنا ذكرتها، قلت له اللي عمله هذا الرجل إن ضرب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هي دعوة جده، اللي احنا بندافع عنها ومأهورين عليها على اعتبار انها امتداد لدعوة الشيخ محمد بن الشيخ اسامة تيمية ودعوة السلف الصالح. فلما يجي واحد من هؤلاء يشوه دعوة التوحيد باتباعه لحسن البنا التكفيري هو سيد قطب وتكفير المجتمعات وعمل دولة خفية شغالة زي الصراصير في الخفاء، ده في حد ذاته قهر لنا، لأن الناس بتحتاج يقول لك تسكني هذا حفيده وبيكفر الحكومة بتاع الجزائر، والدولة غير مسلمة، حكومة غير مسلمة. فنقول مش محسوب على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، ولا يموت لها بصلة وإن كان من عيلته. فأنا مش عايز منه حاجة، عايز منه إيه صلاح للشيخ ولا غيره. ما هو من ضمن البلاوي اللي بنحاربها في الإخوان. ماشي، فاصل إن شاء الله عز وجل ونرجع لكم تاني، إن إحنا طولنا. هناخد وقت قصير إن شاء الله ونعود مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العلا رب، وله الثواب من الرحمن معهود، لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغي منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل. في الجزء الأول كنا بنتكلم على قضية تفاضل الولاية بين الإيمان العام المجمل والإيمان الخاص المفصل. أولياء الله عز وجل درجاتهم بتتفاوت، الكل على حسب تقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومسألة حساب درجة الولاية دي لا يعلمه إلا الله. الشخص حتى بطاعته لرب العزة والجلال نحسبه، لكن لا نقطع بأنه ولي ونكتب عليه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. الكلام ده لا يصح ولا يجوز شرعا. فشيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يبين أن الولاية دي أمر حسابه عند ربنا سبحانه وتعالى في مسألة مقدار الإيمان اللي في قلب الإنسان والتقوى اللي في قلب الإنسان. الالتزام عشان نعرف هو ولي لله ولا مش ولي لله، مدى التزامه بأوامر الله الشرعية التكليفية، ومدى تصديقه لخبر الله عز وجل وإقراره بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه أو عن ملائكته أو عن رسله أو عن عالم الغيب في الإيمان باليوم الآخر أو القدر خيره وشره، اللي هي أركان الإيمان المعروفة في حديث جبريل باعتبار تصديق الأخبار، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإنسان الذي يسلم لأوامر الله ويصدق أخبار الله عز وجل ده ولي من أولياء الله، لكن درجة وليته أي الله أعلم. هل هو أفضل الأولياء؟ الله أعلم. أفضل أول المؤمن التقي؟ طب أنا إيه استقواه إزاي؟ ما بيش حد يستطيع أن يحكم بذلك. وعلى ذلك مسألة الظن أن فلان ده هو ولي وأقطع له بذلك، أقول أحسبه وليا من أولياء الله عز وجل، أحسبه تقيا. وطبعا علامات التقوى بتبان في أثر الإنسان، لكن أيا كان القطع بذلك. يقول لك واحد ده يا سيدي ده ولي من أولياء الله، أو زي ما كان زمان يصوروا للناس أن الولي، خلي بالكم النقطة دي، الولي هو المجنون أو ما بيقدرش يميز أو الشخص العاجز أو واحد مثلا يعني يكون مبتلى ما بيعرفش يتكلم أو مصاب في شيء أو كده يعني، أو موسخ هدومه أو يقول على نفسي أو ما شابه ذلك. فيقول لك ده ولي من الأولياء. يا أخي ولي وهو لا عارف يميز أصلا يعني كيف يقضي حاجته، هذا ليس بولي من أولياء الله عز وجل. ولكن إنسان مصاب أو مبتلى رفع عنه القلم أو رفع عنه التكليف، يعني أو يسمي اللي بتخدع بسرعة أنه هو ولي، ساعة ما تقول لواحد كذا عند عامة المسلمين أو عند عامة الناس في مصر بقى تقول له يا راجل بقى الكلام ده صحيح، ده فلان ده بيعمل كذا وكذا، يقول لك ده أنت ولي. ولي يعني إيه يعني؟ يعني أنت بتضحك عليك. الولي هو اللي يضحك عليه وما يعرفش يميز حاجة. هل هؤلاء هم أولياء الله؟ أبدا. أولياء الله هم الذين يتبعون منهج الله عز وجل، الذين يسيرون على أوامر الله التكليفية، الذين يطبقون هذا الدين على أنفسهم كمنهج للحياة. هو ده ولي الله، بيبقى رجل مؤمن تقي، عنده فراسة بالمنهج، عنده فراسة بنور، ينظر بنور الله عز وجل الشرعي، فيقدر يقول لك ده فلان ده هو موافق أو مش موافق، ده فلان ده هو مبتدع في دين الله عز وجل وصاحب بدعة لأن قال كذا وهو مخالف للشرع في كذا. دول أولياء الله عز وجل، مش أولياء الله اللي هم بريالة بيضحك عليهم أو ناس ما عندهاش تمييز أو شيء من هذا القبيل. لا، فولاية الله درجات. ولذلك ابن تيمية أردف على طول مباشرة بعد قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، على إن أهل الإيمان بيتفاضلوا، وكذا التفاضل في المقابل في ولاية الشيطان. فولاية الشيطان درجات، وزي ما قلت لكم الشخص يفقد من ولاية الله على قدر عصيانه، فالعصيان لولاية الشيطان والطاعة لولاية الرحمن، فممكن الشخص الواحد يجتمع فيه طاعة وإيمان وولاية للرحمن وولاية للشيطان، فعلى قدر الطاعة للرحمن بتكون ولايته للرحمن عز وجل، وعلى قدر الطاعة للشيطان بيكون ولايته للشيطان. فإذا برئ من ولاية الرحمن أصبح من أولياء الشيطان، وإذا برئ من ولاية الشيطان أصبح من ولاية الرحمن ولاية كاملة غير منقص. فبتيمية أتكلم، خلي بالكم بقى من الكلام على الولاية والفرقان في الولاية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفصل: لا يكون الضال والمجنون وليا، لا يكون الضال والمجنون وليا. هو الكلام ده، لأن الكلام ده منتشر عندنا في وجه بحر وفي وجه إبلي، عند الناس اللي موجودين في الأرياف وأماكن كثيرة جدا من العامة، يظنون ان الضال او اللي هو يعني رجل مبتلى يقول لك ده ولي من اولياء الله، او واحد عريان يقول لك الشيخ العريان، عريان ايه يقول لك قاعد طول الليل وطول النهار من غير هدوء، ده مش من اولياء الرحمن ابدا. يقول لك ازاي ده مخالف لشرع ربنا سبحانه وتعالى، يقول لك لا ده ما بيميش او تايه او مكذوب او شيء من هذا القبيل. يعني ايه مجنون يعني ولا ايه؟ فإن كان حاله أشبه بالمجنون أو هو مجنون فنقول أيضا ما لا ينطبق عليه أحكام ولاية، لأنه أصلا رفع عنه القلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبالإيمان والتقوى تتحدد درجة الايه؟ الولاية. إن كان إيمانه عالي وتقواه عالي يبقى رجل مؤمن ولايته عالية، والعكس صحيح. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم، يقول الله تبارك وتعالى فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض، فيكون من الأبرار أهل اليمين، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. يبقى دلوقتي احنا قلنا طريق الولاية يا إما يكون من المقتصدين اللي هم أهل اليمين أبرار، أو السابقين بالخيرات المقربين من رب العزة والجلال بسبب كثرة طاعاتهم ونوافلهم التي تزيد عن الفرائض. ده اللي موجود في أهل الإيمان، درجات يتفاوت فيها الناس. يقول: فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله، واحد كافر بالله العظيم وقول لك أنا أكفر بمحمد وبقول إن ربنا ما هوش واحد، بقول إن الله ثالث ثلاثة، وبقول إن ربنا جلس في بطن امرأة ونزل من فرجها، وكل الكلام هذا مصادم للحقيقة، ويتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه دعي وأنه كذاب، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ثم جينا واحد مهرطق زي ابن البحير يقول لك ده هيدخل الجنة، طب بالله عليكم ده ينفع؟ فمعلوم أن أحد من الكفار والمنافقين لا يكون، وتقول لي بقى ابن تيمية ده مكفرات ومكفرات، ولكن ازاي سيبك من شغل الألباندا بتوعك دي. فمعلوم أن أحد من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله، وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته، وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال المشركين، ومن لم تبلغه الدعوة، دول برضو معذورون بجهلهم ومعلومش اسم زي أطفال الكفار، ومن لم تبلغهم إيه الدعوة، اللي موجودين في أماكن منعزلة عن العالم تماما، ما يعرفوش أي حاجة وعايشين في وثنية، وما يعرفوش اللي بيعملوه ده وثنية ولا مش وثنية، اللي ما وصلتلهمش رسالة. فهؤلاء لا ينطبق عليهم موضوع الولاية أو غيره، لأن هم مش محل في التكليف. ربنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم فلا يكونون من أولياء الله، طالما إن ما وصلت لهمش رسالة ولا حد بلغهم. إن نقول دلوقتي إن الجاهل معذور إن لم يكن الجهل من كسب وسعي، ناس منعزلين على العالم وما عرفوش أي حاجة خالص، وحاولوا يتواصلوا مع الناس ما عرفوش، وماتوا وعاشوا حياتهم كده. في بعض الأماكن في إفريقيا أو في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، وناس ما يعرفوش حاجة عن الدنيا خالص، اللي زي دول بيتعاملوا معاملة أهل الفترة ممن لم تبلغهم رسالة، لأنه ممكن يبقى من أهل الفترة اللي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى عليه السلام، دي اسمها الفترة. أغلب الناس وصلتها رسالة فهموا بها إيه هو التوحيد وإيه هو الشرك، واللي آثر الشرك آثره عن عمد، واللي آثر التوحيد آثره عن عمد. لكن هذه الفترة فيها أناس لم تبلغهم رسالة ولم يعرفوا شيئا عن دينهم، هؤلاء معذورون بجهلهم، ويوم القيامة بيتعمل لهم اختبار. وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين. فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. وكذلك المجانين والأطفال برضو ما ينفعش نقول عليهم من أولياء الله عز وجل، لأن هنا العقل شرط في التكليف، وهو طبعا طفل صغير لا يميز، ما يجيش عيل صغير عنده سنتين ولا بدوالي من أولياء الله. طب ايه دليل الولاية بتاعه؟ عرفت ان هو والي ازاي؟ ده الولاية بتحسب بمدى التمسك بالشرع، وده اصلا معلش شرع علشان نكلفه بمسألة فعل واجب او ترك محرم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق. يبقى المجنون مش من أولياء الله. يبقى اعمل حسابكم بقى ان كتير من الناس لما يشوفوا واحد مجنون او احنا بنقول عليه اهبل او بريالة او رجل ما بيعرفش يميز فاقد العقل، هو صحيح مسكين في مسألة انه مبتلى، ونسأل الله له ولنا العافية، لكن ده ما قلش عليه ولي من أولياء الله عز وجل، لأن الولاية مرتبطة بمدى التزام الإنسان بالأحكام الشرعية التكليفية اللي هي أحكام العبودية، افعل كذا ولا تفعل كذا، وهذا ما فيش عليه مؤاخذة من أصله. عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء. يعني أحيانا يبقى مثلا صبي ولد مثلا كده في رابعة ابتدائي، خمسة ابتدائي، ستة ابتدائي، في إعدادي، لسه ما بلغش الحلم، بس هو بيصلي الصلاة في وقتها وصوته جميل في القرآن، ممكن يصلي بالناس أو كده يعني، فهذا يثاب على عبادته وعبادته تصح، تحسب له يعني، علشان عنده عقل وراجحة عقل يميز بها. لكن هو أصلا كوزر يكتب عليه، هو لسه أصلا القلم مرفوع عنه، إنما يكتب له على اعتبار أنه يؤدي بفهم وعقل ووعي ما لا يفعله الكبير المميز. وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء. يعني بالله عليكم، لما تقول لي بقى واحد عاملين له ضريح ومسجد من أكبر المساجد اللي موجود عندنا في مصر في طنطا، السيد البدوي أحمد البدوي، فيقول لك إن قاعد على السطح يجي 12 سنة ما ينزلش يصلي مع الناس، وباللي يقعد يصيح ويزعق ويعمل ويصرخ وبتاع وكلام من ده، وحاطط على وشه زي الجماعة اللي هم الإرهابيين اللي بيغطوا وشهم كده، 12 سنة حاطط لسام على وجهه يقول لك لا ده قطب من الأقطاب ما ينفعش يكشف وشه، لأن لو ده اللي على فكرة الكلام ده حسب بالنا في مذكرات الدعوة والداعية بينقل قصة، قاعدين بيحكوا على كرامات السيد البدوي انه مضاعف اللسان وقاعد على السطح، وبعدين كشف اللسان مرة لما عبد العال قال له خلينا اشوفك، قال له نظرة من القطب تعني الموت، فكشف عن وجه اللسان، المهم عبد العال ولا همين شافه فمات. ايه الكلام الفاضي ده؟ هل ده ولي من اولياء الله؟ هل الولاية تيجي بان واحد يقعد على السطح 12 سنة يقعد يصيح ويصرخ، وبعدين لما ينزل يصلي مع الناس بعد 12 سنة أول ما يعمل يقعد يبول على الناس اللي موجودين في المسجد، واللي يقع عليه شوية بول ولا حاجة يقول لك كرامتك يا عم الشيخ؟ إيه ده؟ لما تكون الولاية بهذا الشكل تقول لي ده ولي؟ ولي إيه؟ واحد يقول لك يا شيخ ده ما جايز يكون الكلام ده ما هو صحيح. طب ومين قال لنا أن الكلام اللي كاتبينه على قبره والكلام اللي ذكره الشعراني في هذه الطراهات وهذه الأكاذيب، أن البدوي يقول وهو في قبر إذا كان الله قد وكلني بحفظ الطير في السماء والسمك في البحار والوحوش في القفار أفلا يمكنني من حفظ من جاء إلى مولدي؟ بقى البدوي اللي بيحفظ الطير في السماء والسمك في البحر والوحوش في الصحراء هذا كلام يقال؟ القصد حتى لو كان رجل صالح فصلاحه لنفسه، لكن لا يجوز أن يدعى من دون الله ولا أن يطاف بقبره ولا أن ينظر له، فهذا الكلام مخالف لشرع ربنا سبحانه وتعالى، مخالف لدين الله، ابتداع في دين الله. ده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وحيجي لنا في كتاب الفرقان كلام من هذا القبيل. فيجي واحد يقول لك لا بقى ده انت تبع ابن تيمية، وابن تيمية مصدر الإرهاب، وابن تيمية مصدر التكفير. لكن أمريكا راضية على الصوفية، والسفيرة الأمريكية بتحضر مولد السيد البدوي وبتقول اتجاه الصوفي وتقول هو ده الإسلام المعتدل. طالما أمريكا رضت عن هذا الإسلام فربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هم عايزينك تبقى زيهم، تبقى على ضلال مبين وضلوك عن السبيل. فاحنا بنتكلم كلام واضح في كتاب الفرقان فيما يتعلق بأولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فلما يجي واحد يقول لي ان عايز يصور لي ان الكلام ده هو ده الدين وهو ده الإسلام، او هو ده الإسلام بطعم مصري، والله الإسلام ما فيش حاجة اسمها طعم مصري وطعم سعودي وطعم أمريكي، الكلام ده ما نعرفوش. إسلام هو الإسلام، إسلام رسالة من السماء نزلت على خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الرسالة دي ممثلة في الوحي، الوحي ده كتاب وسنة، ما كان من خبر صدقناه، ما كان من أمر نفذناه. لا لها علاقة بالسعودية، ولا لها علاقة بمصر، ولا لها علاقة بالهيئة كبار العلماء في السعودية، ولا لها علاقة بلجنة الفتوى في الأزهر. الكلام ده كله ولا يمثل لنا أي شيء. صحيح هم علماء وعلى عين والرأس، لكن كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد. فجه شيخ الأزهر، ولا جه صالح آل الشيخ، ولا عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية، وأفتى بغير بينة ولا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله، فكلامه مردود عليه. كل أصحاب الحق يقولون هذا، كل يؤخذ من كلامه ورد إلا المعصوم. الإمام الشافعي، الإمام أحمد من بعده، الإمام أبو حنيف، الإمام مالك، كل هؤلاء اتفقوا على ذلك. إن صح الحديث فهو مذهب، كلامنا لو عارض كلام الرسول اضربه بكلامنا عرض الحق، كده يبقى الإسلام الصح. وهو ده المفروض إن الكل يتفق عليه. لو ابن تيمية نفسه عنده مخالفة احنا نرد على المخالفة، هو علمنا كده، ابن تيمية علمنا إن لو فيه حاجة في كلامه مخالفة ردوها عليه، إن مفيش حد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فتصوير بعض الجهلة اللي هم شغالين أرجو ذات للمؤسسات الأمريكية والمراكز الثقافية المفتوحة بالمعونة الأمريكية والدعم الأمريكي، إن ابن تيمية هو الإرهاب وإن السلفيين هم أساس الإرهاب، نقول لهم لا، أنتوا فاهمين وعارفين كويس جدا إن السلفيين الحق لا علاقة لهم بسلفية الحزبية ولا بالإخوان ولا بغيرهم. تعرفين كويس الكلام ده ودرسينه فاهمينه، ودراسة مفصلة ومؤصلة عندكم على مدار 700 سنة وانتوا قاعدين بتدرسوا كل كلمة في الإسلام. اي والله الناس اللي في الغرب دول، الأمريكان والإنجليز والفرنسويين والغرب كلهم، عندهم دراسات عن كل كلمة نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم سواء صحت أو لم تصح. الدليل على كده اقرأوا ما صنعوه هم من كتاب المعجم المفهرس لألفاظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قعدوا 200 سنة يشتغلوا فيه، يجيبوا كلام النبي ودرسوه كلمة كلمة. هم بيدرسوه بيحبوا النبي عليه السلام أبدا، وما بيدرسوا كلام النبي ليه؟ عشان يعرفوا مين اللي على صواب ومين اللي على خطأ. فازاي ينمي الاتجاه اللي يفسد الدين ويضيعه، ومين اللي عنده القابلية ان هو يشاركنا في افساد هذا الدين، ومين صاحب الهوى اللي نشتري بالفلوس، ومين اللي نلبس عليه ونديله شهادة من جامعة ويلز، ومين اللي نجيبه في مركز ابن خلدون ونديله جوائز هناك. درسين الكلام ده دراسة وبصبر، و1600 باحث معلن عنه، واللي مش من معلن عنه ما تعرفش تعد الباحثين اللي تبعهم والخونة والعملاء اللي تبعهم. الكلام ده موجود، مش احنا نفترع عليهم الكذب، لا، ده الكلام ده هم نفسهم بيعلنوا تقاريرهم كل شوية. ودولة الخيانة اللي فتح فرع لهذه المؤسسة في الدول العربية قطر، راندا مؤسسة راند فتح في قطر فرع له عشان ايه؟ محبة في الله والرسول، طاعة من أوباما لأوامر الله التكليفية فينفذ أمر الله ويصدق خبر الله ورسوله. أوباما بيحب الإخوان لدرجة أنه بيحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مننا. أوباما عايز مشروع النهضة، ولا هو عارف أن مشروع النهضة كارثة ومذهب خوارج وبينميه؟ افهموا يا جماعة. نرجع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، ولا يصح منه إيمان ولا كفر، ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، لأنه مجنون. فالمجنون ما حيبقاش ولي من الأولياء. عامة الناس نقول لهم يا جماعة لو شفت واحد عريان وقاعد في الشارع وماشي عريان كده، اوعى تقول عليه ده ولي من أولياء الله، ده ولي من أولياء الشيطان. وإن كان مجنون فهذا تبلغ عنه علشان يعالج، مش عشان تقول عليه ده ولي. ما وصلش الجهل بنا إلى هذا الحد. ولي الله هو من التزم بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين؟ الأخ أبو رسلان من الجزائر، يا أهلا وسهلا، تفضل يا أبو رسلان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله، الله يحفظك وبارك فيك. والله بمداخلتي الثانية من الجزائر. مرحبا بك. والله أتمنى لك الصحة والعافية. جزاك الله خير، ربنا يحفظك يا رب. آمين يا شيخنا، آمين. إيه أخبار الشيخ أسلام لو رأيت أو سمعت عنه شيخنا؟ تفضل. شيخنا بالنسبة لموضوع الولاية الآن، هل هناك يعني عاود الاتصال يا أبو رسلان، انتوا بلقوا السؤال ولا حاجة؟ طيب، يقول ولا يصح منه إيمان ولا كفر، اللي هو المجنون، ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا يصح أو بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة. صحيح، يعني لو كان رجل مجنون ماشي في الشارع أو واحد تعبان وانت بتقول عليه ولي، تفترض انت تشغله عندك في تجارتك، ولا واقف عامل عند مصنع يخرب لك مكانه، فلا يصلح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا. ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، أنا مش عارف كلمة فلا يصلح أن يكون بزازا، ممكن يكون خطأ مطبع ولا حاجة، المهم صنع من العمل اللي بيشتغل فيه الناس. ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا، هو لو اشتغل حداد هيحرق نفسه، ولو نجار هيعور إيده بالمسمار، ولو عطار هيبوظ الدنيا خالص، هتروح تشتري منه حاجة في العطارة أو في الأدوية أو في شيء من هذا القبيل هيلخبط لك الدنيا ببعضه. ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، لو كان عنده بيت ولا حاجة وجه هو يبيعه، يبقى اللي بيشتري منه بيضحك عليه لأنه ولا يميز، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله. يبقى أنت بقى إزاي هتعمل ولي من أولياء الله؟ بل أقواله كلها لغو، لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب، بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع وفي مواضع فيها نزاع، يعني زي صحة صلاة لما يكون صبي مميز، إنما دلوقتي جيت تجوز بنت عندها 16 سنة أو 17 سنة يقول لك ما بلغتش السن القانوني، طب الولد عنده 18 سنة يقول لك لا سن الرشد 21، طب انت كنت 21 دي منين؟ أمريكا بقى هتعمل ايه بقى؟ حقوق الإنسان ومحقوق الإنسان اللي بيتكلم عنها الأمريكان، يسيبوا الولد يعمل كل ما يستطيع من أنواع الفواحش مع من يشاء من البنات، وربما لا تجد في أمريكا فتاة بكرا، الشباب مبوظونهم كلهم، مدرسة ثانوي ما تلاقيش بنت بكر أبدا، ولو لقيته بنت بكر أو له واحد مثلا البنت بكر والبنت دي مش طبيعية. ما هو ده اللي عايزه إسلام البحيري، عايزه المجتمع المصري كده. المجتمع المصري خليكوا زي بعض، سيحوا على بعض. الله حسبنا الله ونعم الوكيل. كنا في كندا فأحد الإخوة بيحكي لي قصة حدثت هناك. أخ ملتزم عايش في كندا مع أبوه وأمه هاجروا، ونفسه يتجوز واحدة أخت كده يعني إيه على المواصفات اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، فاصفر بذات الدين تربت يداك. فابوه اللي بيحكي لي المهم جابوا له واحده لابسه الحجاب، ودي واحده صالحه وبتصلي صلوات وكده يعني، بس البنت اتربت هناك في مدرسه ثانوي وهي في الكليه، عاشت مع البيئه النجسه اللي تعودوا فيها على الانحلال الاخلاقي. فالاخ لما راح يشوف البنت دي وقعد مع اهلها وابوها وامها وكده يعني، فعجبته واتبسط وشكلها كويس واخلاق وكده يعني. فقال طيب احنا ممكن بقى الاسبوع الجاي نتجوز وكده يعني. قالت له نتجوز ايه؟ قال نتجوز. نكتب الكتاب ونتجوز. قالت لا، بعد سنة أو اتنين لما أعيش معاك وأجربك وتجربني، ما ممكن ما تعجبنيش، ممكن ما اتبسطش منك. الأخ قعد يضرب على الراس وقال هي دي اللي جايبينها لي؟ حتى المسلمة أفسدوا أخلاقها هناك. أنت فهمت الكلام ده منين؟ قالت كل الناس عايشة كده. وهل ده له علاقة بالإسلام؟ ما لهش علاقة بالإسلام. وما أنت فاهم الإسلام إيه اللي بتكلم عنه؟ أنا بسأل ابن البحيري، ما مرش عليك حاجة زي كده هناك في بريطانيا؟ ما شفتش أخت من الأخوات اللي عايشين هناك بهذه الطريقة؟ ما جربتش؟ ما شفتش انت الوضع هناك ازاي؟ خيبكم الله، ما تفعلونه كيف تجعلون الاسلام اسلاما يقبل اشاعة الفحشاء في الذين امنوا؟ اسلام لا يبقي على امرأة بشرفها ولا على فتاة بشرفها. او زي واحد بعت لنا مقطع فتوى للمفتي السابق على ما اعتقد، بيقول لك لو ان واحد كان لابس الوقي الذكري واعتدى على وعاشر بنت فلا يعد زنا، لان الشروط متوفرتش وده امر عادي. انا ما شفتش الفتوى هي وصلاني بهذا الشكل، على حسب ما حكى الاخ ممكن يكون الرجل مظلوم ولا حاجه، بس نسمع كلامه ونقول لكم. لو كان الأمر كده تبقى كارثة. هم هناك في المدارس بتاعتهم يفهموا الولد الصحة الجنسية. ايه هي الصحة الجنسية؟ ان كل ولد يمشي معاه التوبس بتاعه ولا اسمه ايه حطه في جيب، والبنت محدش يعاشرك لما يكون بهذه الطريقة. دي الفتوى بتاعته يعني. يعني اللي يلبس الواقي الذكري مش المفتي طبعا، ويعاشر مراته يبقى ما قداش الواجب الشرعي اللي عليه. والله حاجة تضحك يا ابن هنام دي، بس حسبنا الله ونعم الوكيل. ما احنا في غربة الرسول زي ما وصف القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار. والحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى ونحن في هذا العصر مع انتشار وسائل التقنية إن الحجة واضحة قوي، يعني القرآن والسنة مخدومين بطريقة ربما يعني لم تمر في ما سبق في التدقيق والفحص والبحث، والواحد يوصل للمعلومة الصح بسرعة. ونسأل الله أن من علينا بنعمة الإيمان، ونسأله أن يثبتنا عليه إلى يوم أن نلقاه، وألا يخسر الإنسان أخرى. فهذه الدنيا ابتلاء، ومهما كان فيها من أموال وما كان فيها من أهواء وشهوات فإنها زائلة، والوقت فيها يمر وبسرعة، فهو متاع قريب. فنسأل الله عز وجل أن يتوفانا على التوحيد، اللهم أمين. يقول شيخ الإسلام: وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا لله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون حجته على ذلك. يعني أنت إيه حجتك في أن أنت قلت أن فلان الفلاني ده ولي، وهو رجل مجنون وتعبان وبيمشي في الشارع ماهوش مميز ولا يعرف ينفع في صنعة ولا في بيع ولا في شراء؟ فمتابعي يقول لك: لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه، أو نوع من تصرف، مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع. يقول لك: اسكت، ده ولي ازاي؟ قال جه قال لي: أنا شفت في المنام إن مراتك هتخلف توأم، وحصل اللي قال عليه بالضبط. هو كده بقى ولي؟ قال: ها، الناس بقى متخيلة كده. لا، الولاية مش مضبوطة بالكلام ده. هو لو شاف حلم ولا رؤية وحصل، يبقى معنى كده ان هو ده دليل صدقه ان هو ولي؟ هو لا يميز اصلا؟ احنا لنا الادلة اللي النبي عليه الصلاة والسلام فيها قال: رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى افيق. فيقدس هذا الرجل بالرغم من انه مجنون او مصف عقله او خبل، وبعد كده يقول لك: الشيخ الفلاني كرماتك في الله، بعد كده يعملوا قبره مدد وضريح ويزار وتشد إليه رحال، زي الشيخ أبو فراخ. سمعت عن الشيخ أبو فراخ؟ هتسمعوا منين؟ ما أنتم عشتوش في الأرياف زينا كده وشفتوه. إيه الشيخ أبو فراخ؟ يقول لك: الشيخ ده كان راجل طيب، بيعمل إيه؟ يقول لك: كل ما يمشي الفراخ تمشي وراه. جايز بيجيب لهم أكلة بتاع. يعني فراخ تمشي وراه، ماشي الشيخ أبو فراخ، سموه أبو فراخ. الوقت الشيخ أبو فراخ عامل له ضريح ومولد. ولو سألت الخاص عن الشيخ أبو فراخ قول لك: كان بيحب الحشيش، بيدخن حشيش، قاعد طول النهار وطول الليل في غرزة، بقى علشان مشت وراه كان فرخة بقى ولي، ونسيت كل المنكر اللي كان بيعمله الحرام في الحشيش عشان بيشربوه. ايه المقاييس التعبانة دي؟ وتيجي تكلم لك شيخ ما تعترضش: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتوا بتكرهوا أولياء ربنا؟ وهابي. ابن تيمية: انت وهابي. قل: اللهم زدنا وهابية إن كانت الوهابية التمسك بشرع الله عز وجل. والحمد لله كده. الصوفية حاولوا تشويه هذه الدعوة هم والشيعة، لأن الشيعة كل كلامهم لو واحد من آياتهم الشيطانية ده أبو عين مسودة اللي قد كده. تفضل يا برسلاب، أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا برسلاب. الله يسلمك يا شيخ. تفضل. أضحك الله يسلمك يا شيخ. وإياك يا رب اللهم وكل المشاهدين. شيخنا بالنسبة لموضوع الولاية، الولاية يشترط فيها صح، يشترط فيها الاستقامة على منهج الله وعلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة يعني. أي الاستقامة هي دي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يعني لا يجوز أن نقول لكل من كان مثلا حابدا زاهدا أن يقال عنه أنه ولي. كل من كان إيه؟ قاعد ثاني، كل من كان، كل من يقال عنه عابد أو زاهد فهذا ولي. لازم يكون على السنة، مستقيم على الكتاب والسنة. طبعا يعني شرط الاستقامة على الكتاب والسنة. تمام. ثم سمعتك الآن قلت عن يعني شيوخ الإخوان إذا أرادوا التوبة والرجوع إلى الله وإلى رسوله أن يعينوا صراحة أنهم متبرئين من البلع بيات الإخوان وكذا وكذا. ألا ترى شيخنا أنه من الصعب جدا مثلا كالشيخ أبي إسحاق الحويني أو محمد حسان أو غيرهم، ألا ترى من الصعب جدا أنهم يعلنوا توبتهم وقد غروا الملايين؟ والله لو صدق في التوبة سوف يبين ويكشف ويقول لكل أتباعه عودوا إلى المنهج الحق فقد كنت على ضلال. يا شيخنا لكنهم سينقلبون عليهم، يعني مش سهل الأمر. والله إحنا نقول الضوابط الشرعية في توبتهم، نحن نريد لكل المسلمين أن يتوبوا، لكن ألا ترى أنه من الصعب جدا شيخنا إعلان التوبة ولا سيما في هذه اللحظة أو هذه الفترة؟ والله ما فيش شيء بعيد على ربنا، لكن القضية يعني أن هؤلاء أضلوا خلقا كثيرا، وهو لو صدق في التوبة مع ربه أنا معك، لو صدق في التوبة مع ربه لجعله الله سببا في عودة كثير من الناس، زي سلام العتيبي كده مثلا. الله أن يهديهم ويهديهم. اللهم آمين. ربنا يهديهم. اللهم آمين يا رب. آمين آمين شيخنا. وعلى فكرة الأخ الفاضل بجانبي الآن شعلة التوفيق، والأخ عبد الله السدي يبلغون لك السلام ويدعون الله لك بالشفاء. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم جميعا. اللهم امين وجزاكم الله خيرا. اللهم امين. شكرا يا اخي الفاضل، الله يحفظك يا بر اسلام. امين شيخنا معتذر. جزاك الله خير، الله يكرمك ويكرمك. عايز اتكلم على شيء، التوبه بابها مفتوح، يعني احنا بنقول ان صدق محمد حسان وابو اسحاق ويعقوب في التوبه الى الله عز وجل، وان كانت المساله صعبه على نفوسهم أن يعلن الناس أنهم كانوا على ضلال عندما دعوا الناس إلى اتباع الإخوان والحزبية وهذه الأمور القطبية اللي بانت بوضوح جدا جدا من أبو إسحاق الحويني لما أضل خلقا كثيرا بسبب وقوفي معهم، إن الأمر مش مستحيل. يعني هم المسألة دي الخيار الوحيد المتاح أن يخرج اللي زي حسان يقول أنا كنت على ضلال في هذه الحزبية البغيضة وفي هذا المذهب المبتدع بتاع الإخوان، ويقف حربا على الإخوان. يعني يوم حسان يعمل اللي احنا بنعمله في الإخوان ويكشف ضلالتهم هتعرف أن الرجل صادق في توبته. إنه يقول لك قال أنا أتوب إلى الله من كل ذنب فعلت، وبعدين أبضنا إيه وتيجي تبص تلاقي على نفس الضلال بتاعه. احنا عايزين واحد تشعر بالتوبة من خلال تمسكه بالحق ودفعه لأهل الباطل، لأنه أضل أمة كبيرة جدا. فإن قيل وقتها أنت كنت على كذا وكذا، يقول كنت على ضلال، إنسان مش معصوم، وأتوب إلى ربنا سبحانه وتعالى وأستغفره. كده ممكن يقبله الناس ويعود إلى سابق عهده من جماهيريته مرة أخرى، وإن كان الصادق في توبته لا يبحث عن جماهيري، وإنما يبحث عن إرضاء الحق سبحانه وتعالى وفقط. لكن زي ما أقول لكم إن توبة العاصي، أما يكون واحد عاصي في معصية معينة، كن سرق أو عمل منكر أو وقع في شيء من أهواء النفس وجرائم النفس، التوبة هنا الواحد بيتوب فربنا بيقبل منه، ولو صدق في توبته بيبان أمارة الصدق. إنما توبة المبتدع بتبقى صعبة شوي. لو تاب المبتدع وخصوصا ما يكون إخواني أو قطبي أو مشى مع الإخوان أو حزبي، بعد ما بتشرب بالتلون في الدين، ما هو مالوش رأي سابق، ده رأي للرأي للرأي للرأي للرأي، فواحد اعتاد الكذب واعتاد الغش والتدليس فأصبح عنده دين. فلو جي قال لك أنا تبت وأنا صادق، فأنا هصدقه إزاي؟ فكان علماء السلف يمهلوا سنة يتبروه، هل ديله لسه بيلعب، بحيث لو قال كلاما هينقض بعد شوية، ولا ثابت على الحق متمسكا بالكتاب والسنة؟ فإن جربوه مرات ومرات ومرات، ده الشيء الطبيعي كده. فإحنا نعرف زي ما قال محمد عبد المقصود إن ديل الكلب ما بتعدلش، هيتعدل إزاي وهو كلب؟ فأنا بتكلم على واحد يريد أن يتوب من هذا المذهب الخبيث بتاع بدعة الإخوان والتكفير ومذهب الخوارج. مثل ذلك لازم يجيب قرائن وأحوال تدل على صدق توبته. فعندك مثلا الدكتور سلام العتيبي، ربنا يحفظه ويثبته، كان مع الإخوان 27 سنة، 27 سنة هو بيتآمر على بلده وبيكفر الناس زيهم، وكان خبير بكتابة تقاريرهم وعارفهم وعجنهم وخبزهم. فلما تاب إلى الله عز وجل وأدرك حقيقة السنة اللي عليها المنهج وأصحاب المنهج ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وحقيقة البدعة اللي عليها حسن البنا وأتباعه من التكفيريين، وكيف أن طاعة ولي الأمر في غير معصية الله من رضا حق سبحانه وتعالى. فالرجل تاب، علامة تبته إيه؟ إن فضحهم، كشفهم، قال فلان وفلان وفلان وكنا بنعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبيدعوهم للتوبة فبيحاربوه، يتأمروا على قتله. يعني معنى كده كل اللي كشفوا كتبوا سلام العتيبي يدل بما لا يدع عندنا مجالا للشك ان الرجل ده فعلا كان تبع الإخوان وتاب إلى الله وكشف لنا حقائق مذهلة. ما كان في حد في السعودية يستطيع ان هو يكشفها ولا الناس تعرفها في السعودية، لولا ان ساق الله عز وجل واحد زي الدكتور سلام العتيبي، وساق الله عز وجل قناة زي قناة البصيرة عشان تنشر الكلام ده على الملأ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكشفهم شخص شخص فرد فرد من هؤلاء المتآمرين المبتدعين الخونة لبلادهم ولدينهم، وخصوصا الجماعة اللي في الحرمين، عبد الرحمن السيديس وسعود الشريف. الرجل كشفهم بالتفصيل وبين حالهم، هم دلوقتي في حيصة بايص، انتوا ما تعرفوش اثر الكلام ده على الاخوان هناك ايه. يعني بعض الناس القريب منهم بيقول عندهم استيريا ذهول، مش عارفين حد يتوقع تصرفاتهم ليه، اتكشفهم اتعروا سلام العتيبي كده قلعوا من هدومه وهم عريانين. فهم ملبوخين في ايه؟ ازاي يداروا نفسهم وعورتهم بحاجه؟ عايز يلبس حاجه يلف نفسه وداري نفسه عشان ما يتكسفش ان هو عريان وبقى اخوان عريان. فينافق ولاة الامر، يقسم بالله كذب، يتلون، ممكن يطلع يخطب زي الخطبه اللي فاتت بتاع عبد الرحمن السديس. علشان ايه؟ عشان يداري على حاجات تانية. سلام العتيبي يقول هيحصل كذا وكذا وكذا، ان احنا عاملين لك الكلام ده قبل كده. فدول تعرم قدام الناس. حد كان هيعرف الناس دي الا بسبب توبه واحد صادق زي سلام العتيبي؟ ادي احنا عايزين بقى صالح قال الشيخ كده.